بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تلمزوا أنفسكم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. جرت عادة الناس أن الإنسان إذا أراد أن يلمز فإنه لا يلمز نفسه، وإنما يلمز أخاه المسلم، يطعن فيه، يتكلم عليه، يسخر منه، يسبه، يشتمه. قال الله عز وجل: ولا تلمزوا، لم يقل إخوانكم وإنما قال أنفسكم. لماذا؟ جعلك الله تبارك وتعالى في مقام أخيك، وجعل أخاك في مقامك أنت، فإذا أردت أن تعتدي على أخيك المسلم فضع نفسك مكانه، وانظر ماذا تريد أن يقع عليك من الناس. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا إذا أردنا أن نسيء لغيرنا، أن نضع أنفسنا في موضعه ولننظر ماذا يمكن أن يأتي من أنفسنا. يقول الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظنوا بأنفسهم خيرا. الوقيعة وقعت على عائشة رضي الله عنها، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا أنه ينبغي علينا أن نضع أنفسنا في موضع وضعت فيه عائشة رضي الله عنها. لذلك أحد الأنصار جاء إلى زوجته وقال لها: أكنت فاعلة؟ يعني هل كنت ستقعين في الزنا؟ قالت: لا والله ما كنت فاعلة. قال: والله لعائشة خير منك ولرسول الله خير مني. يعني يمكن أن تأتي الخطيئة منك أنت أو مني أنا، لا يمكن أن تأتي من عائشة ولا أن تأتي لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ظن بأمه، بأم المؤمنين، بزوج سيد المرسلين خيرا. بهذا أيها الأحبة ننجو، بهذا تحفظ هذه الألسن، بهذا يستطيع الإنسان أن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية في النسائي قال: ما يحب لنفسه من الخير. لن تكون كامل الإيمان حتى تحب لإخوانك المؤمنين ما تحب لنفسك من الخير. أما إذا كنت تصطفي نفسك بالخير دون الناس فأنت إنسان أناني، ينبغي أن تنزع هذا الحب للنفس من قلبك. فإن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا، ويموت يوم يموت صغيرا، ويبعث في يوم القيامة صغيرا. والذي يعيش لغيره فإنه يعيش في الدنيا كبيرا، ويموت يوم يموت كبيرا، ويبعث في يوم القيامة إن شاء الله كبيرا. على قدر حرصك على إخوانك وحبك للمؤمنين يكون الخير لك من رب العالمين سبحانه وتعالى. أما قال نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول نبينا وصفينا: الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وكان السابق لنا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يريدك صلى الله عليه وسلم أن لا تحيا لنفسك أنت فقط، فإذا ما سجدت لا تدعو لذاتك فقط، لا تدعو لأحبابك الأقربين فقط، وإنما فلتكن دعواتك للمسلمين أجمعين، استغفارك لكل مؤمن ولكل مؤمنة. وتخيل معي كم لك من الأجور والثواب والجزاء عند الله عز وجل. أهل الإيمان المسلمون الآن على وجه هذه الأرض أكثر من 1,200,000,000 مسلم. ما عد الذين ماتوا؟ ما حد الذين سيأتون من بعدك؟ فإذا ما استغفرت للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هذا فضل الله وهذه منة الله. وهذا الدرس الذي ينبغي أن يقتبس من هذه الآية، ألا تحيا لنفسك، لا تعيش لذاتك، فإذا أردت الخير فعمم هذا الخير للناس، وإذا أردت أن تسيء فضع نفسك مكان من ستسيء إليه أو تعتدي عليه أو تتقدم بالأذى إليه. هذا حصن حصين ودرع مكين يحميك به مولاك من دروب الهلاك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.